الوحدة الحادية عشرة. العلوم. العلوم والقيم. يشهد العالم في عصرنا نهضة علمية هائلة بفضل التقدم الكبير الذي حققه الإنسان في فروع العلم المختلفة، فأصبحت جميع الأنشطة الإنسانية تعتمد في تخطيطها وتطويرها على معطيات هذا التقدم العلمي. وقد جعل هذا التقدم معظم ما يحيط بالإنسان في خدمته، فالذكاء الاصطناعي دخل كل المجالات، ففي الطب مثلا سهل إجراء العمليات الجراحية بمنتهى الدقة، وفي الصناعة قدم أعمالا وإنجازات علمية كان من المستحيل أن يقوم بها الإنسان. وعلى الرغم من الإيجابيات العديدة التي جناها الإنسان من تطور العلوم وما حققه من رخاء ورفاهية، لم يتمكن من حل العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية كالتفكك الأسري والتدني الأخلاقي، بل زادت تعقيدا بسبب انشغال الإنسان في نظرته المادية للكون. ولن يكون علاج ذلك إلا بإعادة التوازن بين القيم الروحية والقيم المادية، ويكون الدور الأكبر في إعادة هذا التوازن للأسرة والمدرسة والإعلام. ولذلك أهمية كبيرة في إصلاح الفرد اجتماعيا وأخلاقيا ونفسيا، والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع في مواجهة التغيرات المختلفة.